والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هذا جزء كم؟ ثالث. باب الذب عن المسلمين. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو شيخ الهراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. هذا معنى يذب. الذب وهو إذا تكلم إنسان في أخيك المسلم ترد عليه تقول يا شيخ لا تتكلم لا تتكلم انظر في نفسك انظر في نفسك وحاسبها ربما تكون أنت أصدق منه ربما يقول هذا كان يفعل كذا كان فاسق كان كذا قل انظر في نفسك لا تتكلم في أعراض الناس ربما أن الله غفر له ربما أنت كاذب انظر إلى سيئاتك أنت وحاسب نفسك تجد نفسك أنك أنت تحتاج إلى الاستغفار وتحتاج إلى من يأمرك بالرجوع عن السيئات. الإنسان لا يرى نفسه يرى نفسه دائما كامل مع أنه ليس بكامل. الإنسان محل النقص لا يعيب الناس. طيب ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين إذا تكلم إنسان في أخيك المسلم قل له يا شيخ لا تتكلم نحن ذنوبنا أكثر منه ونحن نستغفر الله لأنفسنا وله وللمسلمين أجمعين لا نتكلم. هذا معنى الدب. الدب تمنع الإنسان بأن يتكلم في أخيك المسلم وفي عرضه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو عاصم والمكي بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. بالمغيبة يعني بالغيبة رد عنه لأن يقولون على أن الجمل لا يرى سنام نفسه لمن يطالع كده ما يشوف أعلى ظهر والإنسان يظن نفسه على أنه هو أحسن من أخيه فعنه إذا لو فتش عن نفسه يجد نفسه أعيب وأنقص وأشفق من أخيه. سيدنا موسى عليه السلام لما قال من أعلم الناس مني سئل من أعلم الناس قال أنا قال له عبد من عبادنا عبد من عبادنا الخضر مع أن الخضر ليس هو نبي متفق عليه وإن كان صحيح على أنه نبي وما فعلته عن أمره يعني على أنه فعلته بوحيه لكن الله أحوج سيدنا موسى مع أن سيدنا موسى أحد الخمسة أحد الأنبياء الخمسة الذين هم أولو العزم سيدنا محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح هؤلاء أولو العزم الذين صبروا على دعوة التوحيد وأوذوا بالله أثقل من الأنبياء كلهم والرسل والله سبحانه وتعالى قال لو لا تقل أعلم أنا أعلم الناس ما قال الله أعلم ما قال الله أعلم منا قال أنا أعلم الناس وأضاف العلمية لنفسه والله سبحانه وتعالى جعله يذهب إلى الخضر ويتدلمد على الخضر مع أن سيدنا موسى أعلم من الخضر نبي مرسل مكلم لكن أحوجه الله إليه لأن الإنسان ايش يرى في نفسه لو فكر في نفسه يجد بطنه مليان خرق، لو فكر في نفسه يجد بطنه في خرق غائط، في غائط لو خرق صغير كده الناس كله يقول هذا ليحد خرق ما بطنه عطل. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا متواضعين ويجعلنا نعرف ربنا ونعرف من هو أعلى مننا وكذا إلى آخره. نعم التكبر ما يصلح. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الراياني قال حدثنا حميد بن الزنجوية قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا إسماعيل بن عياش أن أبان بن أبي عياش أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة. أخوه نائب فاعل اغتيب ليغتيب أصله من غاب إنسانا وأنت حاضر وأنت تسمع للغيبة للهرج في ذلك الأخ فأنت مشارك لمن تكلم إذا رضيت بذلك. تقول يا شيخ ما أنا بالهرج بالناس، نحن ننظر إلى أنفسنا أول ونطهرها من الذنوب، نتكلم فيما هو يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم أخبرني وأخبرك إلا في الأشياء التي يجوز، أما أن نتكلم في فلان، فلان عنده، فلان ما عنده، فلان سرق أموال الناس، فلان أخذ كذا، فلان كذا، لا، الأحسن لا نتكلم. نعم طيب. قال وأخبرنا الصالح قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبانا بإسناده وذكر مثله. قال أخبرنا عبد الواحد المالحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الراياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى بن مغالة يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. إذا كنت في عون أخيك المسلم من تكلم عنه ردعته وقلت له يا شيخ نحن بنفسنا ما نعرف ذنوبنا، نحن واقعين في الذنوب وأنت لا تتكلم في الناس، فأنت نصرت أخاك المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما انصره وإذا كان ظالم تردح بالنصح تنصحه تقول يا شيخ لا تضيع هذا نصح تكفه عن الغيبة وعن التكلم في الناس وتكون أنت نصحته. نعم. قال طارق كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن أبي وقاص كلام فتناول رجل خالدا عند سعد فقال سعد إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا لم يبلغ ديننا. شوف رضي الله عنه الصحابة لا يحبون التكلم في أحد، هو كان بينهم بالأنفس قليل رضي الله تعالى عنه، لكن ما يبقى لأنه يزول، لأن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب سيدنا محمد الصحابة محمد رسول الله والذين آمنوا معه شدة على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا إلى آخره لا يتكلمون في بعضهم بعضا بل يحترمون بعضهم بعضا رضوان الله تعالى عليهم، لأنه من المدرس محمد، من المدرس محمد الذي رأوه ورأوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه، والآن نحن ما رأيناه في الصلاة لكن آمنا بما جاء عنه لأنه الذي تركه لنا كله نصح وما يفيدنا وما يشرفنا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام وأبقاه رضوان الله تعالى عليه. نعم. باب ما لا يجوز من الظن والنهي عن التحاسد والتجسس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي الحسد، وسمي الظلم بغيا لأن الحاسد ظالم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. تدري تدري على ما أيها الحاسد على من حسدت؟ تدري أيها الحاسد أسأت الأدب على الله في أمره، أمرني أن أكون كذا، أن أكون مثلا زيد يقول لعمر: أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني كذا وكذا، وأنت تحسدني، تلوم من؟ تلومني أنا؟ أنا اللي جعلت نفسي غنيا، أنا الذي جعلت نفسي طيبا، أنا الذي جعلت نفسي مرفوع الدرجة، ولا من؟ من الذي رفعني؟ فأنت تحسدني، كأنك لا تريد أمر الله، كأنك لا تريد. تدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله، إذ لم ترضى بفعل ما وهب، إذ لم ترضى لي ما وهب، وهبني أن أكون أحسن منك، فأنت ما رضيت. أنت أسأت الأدب على من؟ أسأت الأدب على من؟ على الله، لأن الله الذي أعطاني وفعلني أنا أفضل منك، وأنت تحسدني. أسأت الأدب على من؟ على الله. من الذي فعلني أحسن منك؟ الله. تدري على من أسأت الأدب؟ على الله، إذ لم ترض لي ما وهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وألمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في ميراث الجد مع الإخوة. فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب، لأن الإخوة من الأم يسقطون به، فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا يكون، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال. ثم إن قاسم كان كأخ، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال. وقد يكون الثلث خيرا له، والضابط في ذلك أنه إن كان معه. والضابط القاعدة في ذلك أن الثلث خيرا له. نعم. والضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له. إذا كان معه أخوين وجد فالمقاسمة وثلث الباقي وثلث المال متساوية، لأنه إذا قاسم يأخذ واحد من ثلاثة، وكل أخ يأخذ واحد، وإذا كنا ثلث الباقي يأخذ كذلك واحد، ثلث كاملا يأخذ واحد من ثلاثة، واستوت المقاسمة وثلث الإيه وثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض. نعم. وإن كان معه مثله استوت المقاسمة وثلث المال. مثله يعني اثنين. نعم. وإن كان أكثر من مثليه فالثلث خير له، فهم ثلاثة أحوال. وإن كان أكثر من مثليه فالثلث خير له، فهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت، فهي خمس سور. والمقاسمة خير يأخذ اثنين من خمسة. نعم. الحالة الثانية بأن يكون أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، فهي ثلاث سور. الحالة الثالثة بأن يكون معه أزيد من مثليه كثلاث أخوات. بأن يكون معه أزيد من مثليه يعني ثلاثة. ثلاثة إخوة معه وهو صار أربعة، يأخذ واحد من إيه؟ واحد من أربعة. نعم. فهنا يأخذ الثلث لأنه الأحق، لأن بالمقاسمة ينقص من عنه هذا إذا لم يكن معه صاحب فرد. إذا قاسم يأخذ واحد من أربعة، وإذا أخذ الثلث المال يأخذ واحد من ثلاثة، أيهما أحق؟ الثلث. نعم. فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة، البنت وبنت الإبن والأم والجدة والزوج والزوجة، فينظر إن لم يبق بعد الفروض شيء فرض له الثلث، كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج. ماذا الرجل أو ماذا شخص عن بنتين وأم وعن من؟ زوج. عن زوج. ماذا امرأته؟ عن زوجها وعن أمها وعن بنتيها. المسألة منكم البنتين لهم الثلثين والزوج له الايه؟ الربع. المسألة من 12. المسألة من 12. نعم. الزوج يبغى الربع 3 من 12، والبنتين يبغوا الثلثين 8 من 12. كمان من عندنا والأم تبغى ثلث 2، والمسألة عالت إلى كم؟ إلى 13. نعم. إن إذا جمعنا نجد الزوج أخذ 3 من 12، والبنتين أخذوا 8 من 12، 11، والأم أخذ 2 من 11، المسألة كم؟ 13. نشطب على 12 ونقول 13. نعم. كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول. نعم. وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وأم. وجد. البنتين والثلثين والأم لها السدس. فمثلا من 6 اخذت البنتين الثلثين 4، والجد والأم اخذت السدس 1، بقي له ايه؟ واحد. بقي له واحد يعطى له. نعم. وان بقي دون السدس كبنتين وزوج فيفرض له السدس. يكمل السدس فتعول المسألة. نعم. وتعال المسألة على هذه التقديرات الثلاثة، تسقط الأخوات والإخوة، وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة، إما مقاسمة الإخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال بعد إخراجه ما هو للايه؟ صاحب الفرد. هذا اذا كان معهم صاحب ايه؟ فردين. صاحب فرد. نعم. وقد علمت ان الجد كاحد الاخوة، فاذا كان معه اخوة او اخوات لابوين او لاب عادل الاخوة للابوين والاخوة للاب من في المقاسمة، فاذا اخذ الجد حصته. فإن كان الباقي من الإخوة للأبوين ذكورا فالباقي لهم أو تمحضوا ذكورا وتسقط الإخوة للأبي، وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين. تسمى هذه المسألة بمسائل المعادة. بعد المسائل المعادة يحسب الإخوة من الأب ويؤخذ ما فرض لهم ويضاف إلى الإخوة الأشقاء. نعم. وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا، فإن كن اثنتين فصاعدا أخذنا الثلثين فلا يبقى شيء فتسقط الإخوة للأبي، وإن كانت أختا واحدا أخذت النصف. واحدة. وإن كانت أختا واحدة أخذت النصف، وإن بقي شيء فللأخوة للأبي ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. واعلم أن الأخت مع الجد كأخ، ولا يفرض لها شيء معه إلا في الأكدرية. إلا في المسألة التي تسمى بالأكدرية. نعم. وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأبي. مات الميت وتركها زوجة. تركت زوجها. تركت زوجها. تركت. وهي زوج وأم. زوج له الإيه؟ له النصف. نعم. والأم لها الإيه؟ السدس. نعم. ها؟ ثلث. الثلث. ما في إخوة. ما في عدد من إخوة ولا في بنوة. وبعدين. وجد. وجد. ومين كمان؟ أخت من الأبوين. يفرض للأخت النصف. ثم يجمع ما ما ما أخذته الأخت وأخذه الجد وتأخذ الثلث المجموعي. الثلث الايه؟ المجموعي. ها؟ كيف نسبة المسألة من كم؟ فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث. المسألة من كم؟ من ستة. ستة. طيب. ويفرض للأخت النصف أصلها من ستة وتعود إلى تسعة. إلى تسعة. ليه تسعة؟ لأن الدين الزوج ثلاثة. ما في أحد يحجبه عن النصف. وعطينا الأم الثلث. تبقى ستة كم؟ اثنين صاروا خمسة. وعطينا البنت. فرضنا لها النصف. ثلاثة صاروا كم؟ ثمانية. واليد له سدس واحد. فعالت الى تسعة. فعالت الى ايه؟ الى تسعة. تسعة. بعدين نجمع الواحد مع الثلاثة صاروا كم؟ واحد الجد والنصف الثلاثة حق من؟ الاخت الشقيقة. الشقيقة اربعة. الاربعة ماذا انقسم على على على على, على, على الاخت وعلى الجد؟ وناخذ رؤوسهم ثلاثة في سبعة في تسعة. سبعة وعشرين. ودعوه فتصح المسألة من سبعة وعشرين. نعم. ويجمع لدرة ثلاثة في أربعة مجموع ما للزوجة ما للأخت وما للجد في 12. ويأخذ الجد. نعم. الأخت تأخذ أربعة. الجد يأخذ ثمانية. نعم. ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا له الثلث. ويجعل بينهما بين الأخت والجد أثلاثا. جمعنا وجدنا أربعة وثمانية 12. بعد ذلك نعطي الأخت الثلث لأن الجد يحسب عليها كأخ. نعم. له الثلثان ولها الثلث لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تقبل عليه فيضرب مخرج الثلث في المسألة بقولها وهي تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية. الزوج ليتنا تسعة لأنه ضربنا ثلاثة رؤوس الأخت والجد في ثلاثة التي له سابقا من تسعة بكم؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة في تسعة. والأم كان لها واحد ضربناها في الثلاثة صار كم؟ لها اثنين. لها ايه؟ لها اثنين بكم؟ في ثلاثة ستة. ستة. تسعة وستة كم؟ 15 واثنى عشر الزوج. أربعة وثمانية صار سبعة وإيه؟ 27. نعم. وسميت الأكثرية لأمور منها أنها قدرت على زيد مذهبه لأنه لا يعين مسائل الجد ولا يفرد للأخت معه ولو كان بدل الأخت أخ. إلا هذه المسألة. إلا هذه الإيه؟ إلا هذه المسألة. نعم. اجتهد فيها فجعلها هكذا. نعم. ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لم تعل المسألة. ولو كان بدل الأخت أخ سقط لأن الجد أولى بها. أولى بها بالأحض. بالأحض. نعم. ما في أحد. ما في إلا سدس. وهو أولى بالطبع. نعم. ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لم تعل المسألة. وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد واحد. الذي واحد من ايه؟ من ستة. وهو بالنسبة له كم؟ الثلث وليس عنه نازلا بحاله، وليس الجد نازلا عن السدس بحاله. والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس، والله تعالى أعلم. نعم. فصل في الوصية. كيف لم تنقصه؟ إيش المسألة هي؟ هذا. ولو كان بدل الأخت أخ سقط أختان. بدل الأخت أخ. نعم. سقط. زوج وأم وجد وأخ. وأخ. ونعطي الزوج ثلاثة النصف، نصف ستة. نعم. ونعطي الأم ثلث ستة. نعم. اثنين. نعم. باقي واحد. الواحد يقول ايش يقول الجد؟ يقول هذا حقي. يقول للأخ هذا من مقدار فرضي، فرضي السدس فلا أنزل عنه، فيصير الأخ محجوبا بإيه؟ استغراق استغلاق الفروض، لأننا نقول للجد ما بقي شيء، الجد أخذ السدس حقه ما بقي شيء، لو بقي شيء كان أعطيناه. نعم. أو أختاني لم تعل المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس. إذا كان أخ لا يفرض له شيء، وإن كان أختين كذلك لا يفرض لهم إيه؟ شيء. نعم. لأن الباقي واحد، الباقي واحد. نعم. أو أختان لم تعل المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس، والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس. هذه فين؟ هذا فيه مع الأختين. الزوج له كم؟ نصف. ثلاثة. ثلاثة من سنة. وللأم السدس. وللأم سدس واحد. نعم. كانوا أربعة. أربعة. طيب. وللجد والأختين. والجام. لأنه باقي اثنين. نعم. لو كان واحد كان سقط الأخ. نعم. باقي اثنين. نعم. والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. أو الأخوين. أو الأخوين. نعم. يصير الاثنين بين الجد وبين الأخوين. أو بين الإيه؟ بين الأخ إذا كان واحدا والجد. نعم. لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس، والله تعالى أعلم. لأنه لو أعطينا الجد واحد بالنسبة إلى ستة سدس ما نقص عن السدس، لأنه في الرحبية يقول وليس عنه ويفرض السدس له وليس عنه نازلا بحالي. نعم. فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. الوصية هو أن يوصي الإنسان قبل موته في حالة مرضه. نعم. إذا لم يكن مرضا شديدا، مرض الموت، فله أن يوصي ويكتب ويقول وصلته. فالموصى وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص. وفي الشرع نعم. تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقرب. وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت بآية الموارث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. المريض إذا مرض مرض الموت يجوز له أن يتبرع للغير لا للورثة، للغير من ثلث المال، من ثلث التركة، من ثلث الايه التركة، يتبرع بها لكل قريب ليس بوارث، أو لبعيد لك أو لبعيد. يجوز للقريب بشرط أن لا يكون وارثا، بشرط أن لا يكون، يوصي الخاله، يوصي لجد أبي أمه، لأن هؤلاء ليسوا بوارثين، أو لجد أو لكل غير وارث. أما الوارث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، نعم، أو للأجنبي، لكن بشرط أن لا تزيد على ثلث المال، على ثلث المال، والثلثان تبقى تركة لمن للأقارب. ها يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ مسلم يبيت ثلاث ليال، وأجمع المسلمون على استحبابها. يعني أن الإنسان يوصي في حال حياته: ترى أنا علي دين لفلان، سدوه من طريقتي، أنا لي دين عند فلان فخذوه منه، أعطوا فلانا كذا وكذا إلى آخره. يوصي، لا يترك الوصية، نعم، ويكتبها ويخليها في صندوقه، نعم. نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا